وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وهو إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ تسقي ماء في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورة وفي الأرض قطع متجاورات Oh, وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك Thank you. Yeah.